إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، يعني الأحزاب، وهم قريش وغطفان ويهود قريظة والنضير، وكانوا زهاء 12,000، فأرسلنا عليهم ريحا، ريح الصبا، وجنودا لم تروها الملائكة. رؤي أنه لما سمع بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة، ثم خرج إليهم في 3,000، والخندق بينه وبينهم، ومضى على الفريقين قريب شهر لا حرب بينهم إلا الترامي بالنبل والحجارة، حتى بعث الله عليهم ريحا باردة في ليلة شاتية فأخصرتهم وسفت التراب في وجوههم وأطفأت نيرانهم وقلعت خيامهم وماجت الخيل بعضها في بعض وكبرت الملائكة في جوانب العسكر. فقال طليحة بن خويلد الأسدي أو الأسدي: أما محمد فقد بدأكم بالسحر، فالنجاء النجاء، فانهزموا من غير قتال، وكان الله بما تعملون من حفر الخندق. وقرأ البصريان بالياء: بما يعملون، أي بما يعمل المشركون من التحزب والمحاربة بصيرا رائيا. إذ جاءوكم بدل من إذ جاءتكم، من فوقكم، من أعلى الوادي، من قبل المشرق بنو غطفان، ومن أسفل منكم، من أسفل الوادي، من قبل المغرب قريش. وإذ زاغت الأبصار، مالت عن مستوى نظرها حيرة وشخوصا، وبلغت القلوب الحناجر رعبا، فإن الرئة تنتفخ من شدة الروع فيرتفع بارتفاعها إلى رأس الحنجرة، وهو منتهى الحلقوم مدخل الطعام والشراب. وتظنون بالله الظنون الأنواع من الظن، فظن المخلصون الثبت القلوب أن الله منجز وعده في إعلاء دينه أو ممتحنهم، فخافوا الزلل وضعف الاحتمال، والضعاف القلوب والمنافقون ما حكي عنهم. والألف مزيدة في أمثاله تشبيها للفواصل بالقوافي، وقد أجرى نافع وابن عامر وأبو بكر فيها الوصل مجرى الوقف، ولم يزدها أبو عمرو وحمزة ويعقوب مطلقا وهو القياس. هنالك ابتلي المؤمنون اختبر، فظهر المخلص من المنافق والثابت من المتزلزل، وزلزلوا زلزالا شديدا من شدة الفزع، وقرئ زلزال زلزالا بالفتح. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، فيهم ضعف اعتقاد ما وعدنا الله ورسوله من الظفر وإعلاء الدين إلا غرورا إلا وعدا باطلا. قيل قائله معتب بن قشير قال يعدنا محمد فتح فارس والروم وأحدنا لا يقدر أن يتبرز فرقا، ما هذا إلا وعد غرور. وإذ قالت طائفة منهم يعني أوس بن قيظي وأتباعه يا أهل يثرب أهل المدينة يا أهل المدينة، وقيل هو اسم أرض وقعت المدينة في ناحية منها، لا مقام لا موضع قيام لكم. ها هنا وقرأ حفص بالضم على أنه مكان أو مصدر من أقام فارجعوا إلى منازلكم هاربين، وقيل المعنى لا مقام لكم على دين محمد فارجعوا إلى الشرك وأسلموه لتسلموا، أو لا مقام لكم بيثرب فارجعوا كفارا ليمكنكم المقام بها. ويستأذن فريق منهم النبي للرجوع يقولون إن بيوتنا عورة غير حصينة وأصلها الخلل، ويجوز أن يكون تخفيفا لعورة من عورة الدار إذا اختلت وقد قرئ بها، وما هي بعورة بل هي حصينة، إن يريدون إلا فرارا وما يريدون بذلك إلا الفرار من القتال، ولو دخلت عليهم ولو دخلت عليهم دخلت المدينة أو بيوتهم من أقطارها من جوانبها. وحذف الفاعل للإيماء بأن دخول هؤلاء المتحزبين عليهم ودخول غيرهم من العساكر سيان في اقتضاء الحكم المرتب عليه. ثم سئلوا الفتنة الردة ومقاتلة المسلمين لأتوها لأعطوها، وقرأ الحجازيان بالقصر بمعنى لجأوها وفعلوها، وما تلبثوا بها بالفتنة أو بإعطائها إلا يسيرا. ريثما السؤال والجواب، وقيل وما لبثوا بالمدينة بعد الارتداد إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، يعني بني حارثة عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين فشلوا ثم تابوا ألا يعودوا لمثله، وكان عهد الله مسؤولا عن الوفاء به مجازا عليه. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. مع هذا العهد العظيم الذي أخذه الله تبارك وتعالى على النبيين، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. ربنا تبارك وتعالى يخاطب رسوله الأعظم صلى الله عليه وسلم، يخاطب محمد بن عبد الله، اذكر يا محمد إذ أخذنا من كل النبيين ذلك الميثاق العظيم، ميثاق التوحيد، ميثاق لا إله إلا الله، هذا الميثاق الذي أخذناه على كل النبيين بتبليغ الرسالة، رسالة السماء إلى الأرض، ببيان هذا الأمر، بالدعوة إلى الدين القيم دين الإسلام، أن يسلم الناس جميعا لرب العالمين. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، وبدأ ربنا تبارك وتعالى بخاتم الأنبياء فقال مبتدئا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لم يذكر ربنا عز وجل كل الأنبياء، لكنه ذكر مشاهيرهم، ذكر نوح أبا الأنبياء، ذكر إبراهيم الذي كان نوح كان أبا البشرية بعد آدم، وإبراهيم كان أبا الأنبياء، وموسى وعيسى كانوا من أصحاب الرسالات. فلقد أنزلت التوراة على موسى، وأنزل الإنجيل على عيسى بن مريم. هؤلاء هم أشرف الأنبياء، هؤلاء هم أعظم الأنبياء، هؤلاء هم مشاهير الأنبياء، هؤلاء هم أرباب الشرائع كلها. فإن الله عظمهم، وإن الله تبارك وتعالى كرم من شأنهم وكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله في مقدمتهم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك يا محمد ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. والميثاق الغليظ هو الميثاق العظيم الشأن، الميثاق الموثق بالأيمان، الميثاق الذي أخذه الله على رسله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وسماه ميثاقا غليظا لعظم شأنه وللعلاقة ما بين الرب وما بين رسله عن طريق ذلك الملك الكريم الذي سماه بروح القدس، الذي سماه بالأمين، الذي سماه بجبريل عليه السلام ليسأل الصادقين عن صدقهم، ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. إن ربنا تبارك وتعالى سيسأل هؤلاء الأنبياء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، نعم سيسألهم يوم القيامة عن أدائهم هذه الأمانة، وعن إيصالهم هذه الدعوة، وعن إقامتهم الحجة لقومهم. سيسألهم عما قالوه لقومهم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وأيضا يبين لهم للذين بلغوا من قبل هؤلاء الرسل، ويبين المصدقين لهؤلاء الرسل كذلك. فإن مصدق الصادق صادق، وإن المؤمنين الذين صدقوا عهدهم حينما أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، سألهم عن صدق عهدهم، نعم ليسأل الصادقين عن صدقهم من النبيين ومن البشر الذين صدقوا ما عاهدوا الله تبارك وتعالى عليه وأعد للكافرين عذابا أليما. لما كانت البعثة وكان الميثاق وكان العهد وكانت إثابة المؤمنين، في المقابل سيكون هنالك عذاب كبير للكافرين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. في هذه الآيات الكريمات التي بين الله تبارك وتعالى فيها قصة غزوة الأحزاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعد العدة ونظم الدستور في البلاد، فكان اليهود في معزل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المنافقون يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان يعرفهم الواحد تلو الآخر، ولكن كان يحافظ عليهم لعلهم يعني يحسن إسلامهم ويتركون كفرهم وبعد ذلك يكونون من الصالحين، ولكن هيهات. وكذلك كان أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قريش، وفي لحظة واحدة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأحزاب تحزبوا، إن قريش جمعت كل القبائل التي يمكن أن تقاتل ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسبوا أنهم إذا كثروا أن يستأصلوا هذا الدين المؤيد من رب العالمين، فاجتمعوا حوالي 12,000 من المقاتلين الأشداء يريدون أن يقضوا على رسالة الإسلام من أولها إلى آخرها، وما اكتفوا بذلك حتى جاءوا إلى اليهود فأخذوا معهم حتى جعلوهم ينقضون العهود والمواثيق، وكذلك فعلوا ذلك مع المنافقين داخل المدينة المنورة. فانظروا ماذا قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إن نعمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى ألهم الله سبحانه وتعالى الموافقة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقتراح حفر خندق حول المدينة، وهذا ما أشار به سلمان الفارسي، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كانت هنالك بعض الأحجار فكانت بشارة عندما استعصت على المسلمين فضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، وكان كلما انفلق منها فلق يقول: فتحت فارس، فتحت بلاد الشام، فتحت بلاد اليمن، وهكذا كانت البشائر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحزاب يأتون إليه من كل جانب، وإذا بالأحزاب يحيطون ويجدون شيئا لم يعرفوه من قبل، وجدوا خندقا أمام مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفر بسرعة متناهية، ولو قدرت الأمتار التي حفرها كل واحد من الصحابة الكرام لعجزت اليوم الآلات أن تفعل ذلك بهذه السرعة وبهذا التوفيق الذي وفقوا من قبل الله تبارك وتعالى، وإنما فعلوا ذلك بمعاولهم وعلى أكتافهم، وفرغوا هذا المكان، ثم بعد ذلك جعلوا أن الخيل لا تستطيع أن تنتقل من جانب إلى جانب آخر. إن هذا الأمر الذي وافق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هؤلاء المشركين يقيمون شهرا كاملا لا توجد معركة، لا يستطيعون، يحاولون إغراء خيولهم لكنها لا تستطيع أن تدخل إلى الداخل، يحاولون فيضربون بالحجارة ويضربون بالسهام، واستمر ذلك لمدة شهر كامل، ولكن الله عز وجل بعد هذا الحسبان الطويل الذي لم يستطع المشركون أن ينالوا وأن تنال الأحزاب واليهود والمنافقون كلهم لم ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من المؤمنين، وجاء بعد ذلك التأييد الإلهي من الله تبارك وتعالى. قال تعالى: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. إذن ربنا عز وجل أرسل أول جندي من جنوده، ألا وهو الريح، ريح الصبا، على هؤلاء الذين ضربوا على الخندق. نعم، وكان عدد المسلمين في ذلك الوقت الذين يقاتلون 3000 فقط. نعم، ومع هذا نجد أن الله عز وجل أرسل عليهم ريحا. هذه الريح عندما تأتي في القرآن الكريم غالبا تأتي بالسوء، أما الرياح فتأتي لواقح. نعم، فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا. هذه الريح كانت في باردة جدا، وكانت في ليلة شاتية أيضا. فماذا فعل عند ذلك؟ أرادوا أن يجتمعوا مع بعضهم البعض، أرادوا اضطربوا مع بعضهم، سفت الريح في وجوههم. أما النيران التي كانوا قد جعلوا آنيتهم عليها من أجل أن يأكلوا ويشربوا فأطفئت النيران، وأما الخيام التي نصبوها من أجل أن يأووا إليها فقرعت، أما الخيول فقد ماجت واضطربت مع بعضها البعض. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وهنا ربنا عز وجل بين شيئا آخر، أن الملائكة التي كانت في جوانب العسكر كانت تكبر فتقول الله أكبر وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. ماذا فعلوا؟ بدأ طليحة بن خويلد، نعم، قال لقومه: أما محمد فقد بدأكم بالسحر، فالنجاة إن هزموا من غير قتال. إذن انهزموا من غير قتال وفروا من ذلك المكان. ربنا عز وجل قال: وكان الله بما تعملون بصيرا. إذا كان هذا الكلام للمؤمنين، كان الله بما تعملون من حفركم للخندق وأخذكم بالأسباب، فإن الله سبحانه وتعالى رأى ذلك ورضي عنكم. وإن كان وكان الله بما يعملون بصيرا، أي بما يعمل المشركون من التخريب ومن المحاربة ومن التحزب ومن الأشياء التي جاءوا بها حتى نقضوا العهود والمواثيق، ويظنون أنهم يقضوا على رسالة الإسلام، وكان الله بما يعملون بصيرا. ربنا عز وجل وصف المعركة فقال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. إذ جاءوكم من فوقكم، جاء بنو غطفان من مكان، وجاءوا من الأسفل أيضا، جاءت قريش، زاغت الأبصار، تنظر هنا فترى جنودا وتنظر هنا فترى جنودا، وبلغت القلوب الحناجر رعبا، فإن الرئة تنتفخ وإن الأمر يصبح لا يستطيع الإنسان أن يبتنع ريقه، وتظنون بالله الظنون، تظنون الأنواع من الظن، إنما ظن المخلصون الثابتون المؤمنون أن الله منجز وعده، وأن الله ناصر النبي، وأن الله ممتحن قوم ممتحن المؤمنين. لكن خافوا على أنفسهم من الزلل، خافوا على أنفسهم من الضعف، خافوا على أنفسهم من أن تميل بهم أو أن تحك بهم الدوائر. هنالك ابتلي المؤمنون ابتلاء اختبار شديد، وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك اختبروا. فظهر هذا الاختبار للتمييز، أظهر الله عز وجل المؤمنين الثابتين من المنافقين، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا من شدة الفزع من شدة الخوف. نعم هنا ظهر المنافقون. قال تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يقول المنافقون يقول الذين عندهم ضعف في الاعتقاد ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كان يعدنا رسول الله بالظفر بإعلاء الدين بالنصر على الأعداء. هذا الوعد الباطل أين فتح فارس أين فتح بلاد الروم؟ الواحد منا لا يستطيع أن يذهب إلى مكان تبرزه إنه يخاف. نعم قال ربنا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. إذ قالت طائفة مثل أوس بن قيث وأتباعه يا أهل المدينة لا مقام لا موضع لكم قيام فارجعوا إلى منازلكم هاربين لا مقام لكم على دين محمد. إذا ظهر النفاق نعم فارجعوا إلى شرككم. نعم أسلموه لتسلموا أولا لا مقام لكم بيثرب ارجعوا كفارا ليمكنكم المقام بها. نعم هذه صراحة المنافقين في غزوة الأحزاب فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يوجد فريق لأضعف من هؤلاء فإنهم يقولون عن طريق الاستئذان يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى بيوتهم. بيوتنا في أطراف المدينة بيوتنا غير حصينة بيوتنا فيها خلل بيوتنا لا نأمن فيها على نسائنا وأبنائنا بيوتنا ماذا؟ لا إن هذا الموقف ربنا يرد عليه مباشرة إن بيوتنا عورة. قال تعالى وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فضحهم الله عز وجل ليس في بيوتهم خلل وليس في بيوتهم عورة بيوتهم حصينة ولكن إنما يريدون الفرار من القتال. قال تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولو دخلت عليهم أي دخلت المدينة أو بيوتها من أقطارها من كل الجوانب نعم من هؤلاء المتحزبين نعم ثم سئلوا الفتنة الردة ومقاتلة المسلمين لأتوها لأعطوها وما تلبثوا بالفتنة أو بإعطائها إلا يسيرا. إذن الارتداد بالنسبة إليهم يسير. قال تعالى ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل. أين العهد الذي عاهدتموه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني حارثة أنتم عدتم كما فعلتم في يوم أحد عاهدتم وتبتم إلى الله عز وجل نعم أن لا تعودوا لمثله أبدا. أين ذلك العهد؟ ولقد كانوا في يوم أحد عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فأنتم مسؤولون عن الوفاء به وأنتم اليوم لا توفون به هكذا كان. إذن هؤلاء ولو أردت أن أختم كلامي بمثل رائع قامت به السيدة صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حارسة للصغار من المسلمين وللنساء وكانت تنظر ذات اليمين وذات الشمال تخاف عليهم من أن يأتي إليهم بعض المشركين وكانوا في حصن حصين ومع هذا كانت تخاف عليهم إذ بيهوديا يقبل نحوها. فماذا فعلت؟ حملت جزعا كبيرا من الشجر وصوبته على ذلك اليهودي فألقته عليه فسقط ميتا مباشرة. امرأة تحمل جزعا كبيرا من الشجر وتصوب عليه من الأعلى حتى تصيب رجلا ماشيا سبحان الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، توفيق من الله لعمة رسول الله التي أرادت أن تحافظ على نساء على المؤمنات على نساء المؤمنين. هذا الموقف، انظروا إلى موقف المنافقين الذين يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لا مقام لكم، ارجعوا، استئذان من رسول الله، بيوتنا عورة وما هي بعورة. كل ذلك بين ربنا أنهم لو أرادوا الردة بعد ذلك لفعلوها وما تلبثوا فيها إلا قليلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان، وأن ينصر المؤمنين على الكافرين، وأن يعز الله هذا الدين كما عزه في أوكل أمره، إنه على ما يشاء قدير، الدين عزيز. لكننا نسأل من الله عز وجل أن يعز المسلمين، فربنا سبحانه وتعالى نسأله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.